واحد تيموتاوس فصل 5، ما تكش لأي شايب، لكن حجي لي بأدب مثل هو أبوك، وحجي للصبيان مثل هم أخوانك، وحجي لكل عجوز مثل هي أمك، وحجي لكل بنية بنية طاهرة مرة واحد مثل هي أختك. العوين الرجالهن ميتين، واجب تكرمهن كان صحيح، ما عنده النادم اللي يفكر فوقهن. كان أي مرة الراجلها ميت عندها عيال ولا عيال عيالها، خليه يعرفوا كيف يبقوا تقيين مع ناس بيتهم، وينطوا لوالدينهم حقوقهم مثل الله يرضى بيا. لكن المرأة الراجلها ميت وما يفضل لها نادم اللي يفكر فوقها، هي تخط عشمها ثابت فوق الله، وتنكرب في دعاها وصلواتها ليل ونهار. ولكن المرأة الراجلها ميت التريد حالات الدنيا بس، كان هي لسه حية كلها هي ميتة. أمرهم لجماعة المؤمنين بالوصايا دول عشان يبقوا ناس ما عندهم عيب، وأي نادم اليابة ما يريس أهله، وخاصة ناس بيتها هو نكر الإيمان خلاص، نادم كافر أخير منه. ما تسجل أي مرأة الراجلها ميت في مجموعة الأرامل إلا كان عمرها 60 سنة ولا زيادة، وأبدا ما خانت راجلها، وكان هي معروفة بالعمل الصالح. واجب تبقى مرأة ربت عيالها عديل وكريمة للضيفان، وسلمت نفسها عشان تخدم للناس الصالحين، وساعدت التعبانين، ومثل ده هي انقربت في كل عمل الخير. آبا ما تسجل في مجموعة الأرامل أي مرأة صبية الراجلها مات عشان وقت شهواتها يلزوها، هي تابع خدمة المسيح وتدور تاخد بتان، ومثل ده هي تبقى خاطئة عشان تخالف الوعد الأول سوتها معايا. وعوين مثل دين يبقى كمان عاطلات، ويقوم يروقا من بيت لبيت، وما يبقى عاطلات بس، لكن يبقى قوالات ويندسن في الشيء الما بخصهن، ويحجن بكلام الما بشابه. عشان ده ندور أي مرأة صبية الراجلها مات تاخد وتلد عيال وتريس ناس بيتها، وخلاص ما تنطي فرصة لناس هنا إبليس عشان يقولوا فوقنا كلام شين. وقلت الكلام ده عشان عوين وحدات مرقا من الدريب وتابعا الشيطان، وخلاص أي مؤمنة عندها في أهلها عوين الرجالهن ميتين، خليها تساعدهن، خلي ما تكلف بهن جماعة المؤمنين. وبمثل ده المؤمنين يساعدوا العوين الصحيح كي ما عنده النادم اللي يفكر فوقهن. الشيوخ الشايلين مسؤولية الكنيسة عديل، خلي الأخوان يحترموهم بالحيل وينطوهم المساعدة، خاصة الشيوخ المنكربين في البشرين والعلمين، وده يوافق بالمثل المكتوب في الكتاب البقول، وقت التور قاعد يفجق ليك القلة في المدق ما تربط خشمة خليه يأكل. وبمثل تاني أجرة الخدام البخدم هي واجب ليه. وكان الناس يخطوا تهمة فوق أي شيخ ما تقبل كلامهم إلا كان شهود 2 أو 3 يثبتوه، وكان نادم من الشيوخ يذنب أهرجة قدام الجماعة عشان الآخرين يخافوا. أسمح كلامي، أنا نوصيك قدام الله والمسيح عيسى والملائكة المقربين، تابع الوصايا اللي أنطيتهم ليك دول، وما تفند الناس، وما تشيف أي نادم أخير من الآخرين. ما تستعجل وقت تدور تدري الشيخ، وما تشارك في ذنوب هنا نادم آخر. أنقرع، ما تتلف حالك الصالحة، ومن اليوم وقدام ما تشرب ألمي وحيدة بس، زيد ليا خمر شية عشان تداوي بطنك من أمراضها الكثيرين. ناس واحدين ذنوبهم واضحين لكل الناس، قبال ما يحاسبوهم، وناس آخرين ذنوبهم ما ينعرفوا إلا بعدين. ونفس الشيء لعمل الخير هو واضح، وكان أول ما واضح كله ما يقعد ملبد وقت طويل.